بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. نواصل بإذن الله وعونه دروس النحو، وبدأنا في الأسبوع الفارط في التوابع. التوابع وسميت توابعا لماذا؟ لأنها تتبع ما قبلها في الرفع، في الإعراب، يعني في الرفع، في النصب، في الجر، تتبع لقبلها. وهذه التوابع هي أربع، هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت، عطف، توكيد، بدل. شفنا النعت، ننتقل إلى العطف. إذن التابع الثاني هو العطف. التابع الثاني هو العطف. العطف تعريفه، النقطة الأولى تعريفه العطف، لا كملناه في الأسبوع الفارط، ومن المعرفة والنكر، عمل المعرفة والنكر، نعم، عمل. طيب الثاني، إذن التابع الثاني هو العطف. التابع الثاني هو العطف. لغة تعريف انتهى هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. العطف هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. ورقة صغيرة. طيب إذن هذا العطف. بالنسبة اصطلاحا العطف نوعان، أو العطف نوعان اصطلاحا. العطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان وعطف نسق. ماجستير، عطف البيان هو العطف الذي أريد به البيان، كما اسمه على جسم، هو العطف الذي أريد به البيان، أي الكشف والتفسير والإيضاح، فهو مبين لما قبله. تقول مثاله، تقول قال أبو حفص مثاله، قال أبو حفص. أبو حفص هو يمشي ذهن شكون؟ عمر. طيب لكن ممكن يكون واحد آخر اسمه أبو حفص، لكن إذا كان قلت عمر بينت ولا لا؟ إذن قال أبو حفص، قال فعل ماضي، أبو فاعل مرفوع بالضم لأنه من الأسماء الخمس، وهو مضاف، وحفص مضاف إليه. كي قلت عمر هذا عطف بيان، إذا نضيف عمر، أي قال أبو حفص عمر، قال أبو حفص عمر. لأن علاش قلت عمر؟ لأن أبو مرفوع، يتبع هو اللي قبله، كان اللي قبله. رأيت أبا حفص عمر، مررت بأبي حفص عمر عمر. أخثر ممنوع من الصرف، طيب ممنوع من الصرف والمنع العالمية والعدل عن العدل من عامر إلى عمر. طيب إذن هذا يعني مرفوع لأنه تابع، هو من التوابع. لو قلت أبو حفص فقط لا يفهم، قد يكون واحد آخر اسمه أبو حفص، لكن عندما قلت أبو حفص عمر إذن زال الإبهام. إذن هذا يسمى عطف بيان، عطف بيان. مثال ثاني، مثال ثاني. قال أبو بكر، قال أبو بكر، أشنع أبو قال أبو بكر قال فعل ماضي، طيب مبني على الفتح، أبو فاعل، طيب ومضاف بكر مضاف إليه. كان قال أبو بكر يحتمل واحد اسمه أبو بكر، لكن لا. الصديق سلام. إذن لنا هذا يسمى عطف بيان، عطفت الصديق. لا لا إلا مش حبل صديق الصديق، لأنه يلقب لأن اسمه الصديق، لأن اسمه من أسماء اسم وليس أي ماي، هو اسم الصديق. تقول الصديق قال الصديق وتقول لا نعم، إذن هو اسم وليس عطف. فلنا تقول قال أبو بكر الصديق، رأيت أبا بكر الصديق نعم. طيب مررت بأبي بكر الصديق. علش عشقة؟ لا أنا مجرور تتبع، يتبع هو، هو تابع، يتبع هو تابع. ما هو ممنوع من الصرف؟ عمر ممنوع من الصرف، ما نسكل عمري. لا لا أي اسم على مزيد العدل، أصلها عامر. إذا عدلت من عامر إلى عمر كما مثنى وثلاثة ورباع، من اثنان ثلاثة رب. نعم هذا يسمى تقول فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. وين العطف؟ طعام طعام طعام نعم طعام، وذي عطف نعم عطف على قراءة فدية طعام. إذن هي عطف بيان من فدية، عطف بيان تبين فدية شنو هي. كان قال فدية فقط من عشق قداش، قالك طعام مسكين، إذن بينت فتسمى عطف بيان. الثاني توا عطف النسق، نجسر عطف النسق. تعريفه هو التابع، هو التابع لغيره بواسطة أحد حروف العطف العشرة، وهي الواو الفاء ثم أو أم إما بل لا لكن حتى. طيب هذه حروف العطف العشر. طيب مش نرجع بالواحد الواحد. أولا الواو، الواو الواو الواو هذه حرف عطف. به إيش يفيد؟ يفيد الترتيب، يفيد الترتيب بدون تعقيب، ما يفيدش التعقيب. سمعت؟ سمعت؟ هو نحطه لا صح، نقول يفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع يفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع بدون تعقيب. نعم بدون تعقيب. كي تقول مثلا دخل صالح وعلي، مش بالضروره صالح تخلوا بعد علي معاه، يجب يكون دخلوا مع بعضهم، يجب يكون عليه قبل، يجب يكون صالح قبل، ما فيش ترتيب. الواو لا تفيد يعني لا تفيد تعقيبا، لا تفيد تعقيبا، لكن تفيد مطلق الجمع فقط مع بعضهم، نريد دخلوا الاثنين فالحكم واحد. جاء صالح وعلي، نجح صالح وعلي، هذا كان. طيب في الحرف الثاني ثم سهل يعني حرفها ونعد ما فيش إشكال. هذه تفيد التعقيب الترتيب والتعقيب. الواو للفعل فيها نحن فاول ثم نحن مش حالين ثم ثم تفيد الترتيب والتراخي والتراخي في بليل الترتيب والتراخي. أشكر مش عن اسم التراخي. التراخي إذا كان في عطف المفردات قل دخل زيد ثم صالح يعني جاء زيد وقعد ومن بعد مدة جاء صالح تراخي في الزمن. في عطف المفردات الواو تفيد التراخي في الزمن. تقول نزح فلان ثم فلان ما نشحوش مع بعض يعني مع بعض تقول نزح فلان وفلان الجمع. لكن إذا عرضت أنه واحد بعد واحد شوف يا زيد ثم عمر بعد مدة شوف يا عمر شوف يا زيد وعمر مع بعض يحتمل هذا الولد الثاني ما يهمش ترتيب ما يفهمش ترتيب. لكن تفيد التراخي بالنسبة للمفردات تراخي بالنسبة للمفردات. وقد تفيد التراخي بالنسبة وتفيد التراخي بالجمل لكن التراخي مش في الزمن التراخي في الرتب. وهذا مش موضوع بحث الحقيقة لنا يعني خارج يعني البرنامج لكن نعطيه نقول لكم اللي رب العالمين واحد يشد. ففي عطف المفردات تفيد التراخي في الزمن تراخي فاش في الزمن يعني فما مدة فسحة انت وقت. لكن إذا كان عطفة الجمل مش بالضرورة تفيد التراخي في الزمن تفيد التراخي لكن في الرتبة. ديما الجملة اللي بعد جملة هذا في الجمل الجملة اللي بعدها تلقاها في المرتبة أعلى من الجملة اللي قبلها في أعلى شباش. إذا كان ماشي في مثلا في المدح ولا في العاد تلقى أعلى في المدح والذم تولي أعلى في الذم حسب الاتجاه اللي ماشي. ولذلك ما تفيدش ثم في الجمل لا تفيد ترتيب في الزمن. وقد تفيدها مش لا لا وقد لا تفيدها لكن دائما تفيد التراخي في الجمل عند البدء يعني في الرتبة في الرتبة رتبة الجملة دي أعلى. نعطيكم مثال من القرآن تقول نعطيكم مثال في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى قال وبدأ خلق الإنسان من طين. طيب خلق الإنسان من طين شكون شكونه لا من طين من طين شكون أنا هو آدم. وبدأ من لول بدأ خلق الإنسان من طين شكون الإنسان آدم. طيب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين شكون نسل نحن نسل نحن. طيب قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه شكون سنفخ فيه من روحه شكون آدم. لو كان جاءت ثم للترتيب الزمن ايش يقول بدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه ثم جعل نسله من سلال. لكن بأن ثم لا تفيد دائما ترتيب الزمن لكن لأن الرتبة أعلى. بدأ خلق الإنسان من طين هذه الأولى جعل نسله من سلالة من ماء مهين أعلى لأن من ماء يولي بشر بينما من تراب تصنع تعمل بشر يعني يكون أسهل. فجاءت بدأ من أن من ماء يولي بشر وكان يعني أمر عجيب جدا. ولذلك بدأ خلق الإنسان من طين المرتبة اللي أعلى منه جعل نسله من سلالة من ماء مهين هذا أعجب هذا أعجب لأن نقل المادة موجودة وهذه ماء تكون منها إنسان. أعجب من هذا الكل أعلى من هذا الكل أن نفخ فيه من روحه سواه ونفخ فيه من روحه وهذا أمر يعني غيبي أودع فيه من أسراره ما شاء سبحانه وتعالى. إذن هذا أعلى ولا لا أعلى. إذن حطها بالترتيب هذا التراخي في الرتب. لكن نحن لنا حدنا فقط من التراخي في المفردات تراخي في الزمن جاء صالح ثم علي قعد صالح وبعد جاء مدة قعد علي هذا التراخي هذا المطلوب المطالبين به نحن فقط. لكن بالنسبة في التفسير في علماء التفسير يعني يفرقون ثم تأتي للتراخي في الجمل تراخي قد تكون زمن ورتبة نعم لكن الرتبة هي الأولى وقد لا تفيده ترتيب الزمن وقد تفيده حسب السياق نتاع الآيات. طيب نفضل نعم لا ما تفيد شيء لا عطف لا جملة بس تعطف عليه فقط تعطف فقط ما عنده حتى شيء ما عنده حتى شيء. طيب اذا قلنا مثال قدم زيد ثم علي قدم زيد ثم علي او دخل زيد ثم علي دخل زيد ثم علي والفاء. الفاء تفيد الترتيب، تفيد الترتيب والتعقيب، ترتيب وتعقيب بحسب ما يقتضي الحال، حسب كل شيء بحسبه، تفيد الترتيب والتعقيب بحسب ما يقتضي الحال. مثلا بحسب يقتضي الحال، بحسب يقتضي الحال. فحشر هذاك مو اي هذا ترتيب. تقول دخل صالح فعالي، ايش معناته؟ مباشرة، مباشرة دخل صالح فعالي، هذا انت راضي. لكن تقول تزوج فلان فولد له، بحسبه، فهمت كيفاش؟ بحسبه الترتيب، بحسب الواحد. انزل من السماء ماء، انزلنا من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة، تقول لا فما لا. إذن بحسبه، إذن ترتيب، لكن ما تفيد ترتيب. الفاء تفيد الترتيب. إذن الواو لا تفيد ترتيبا، وأنا أخبرك في الفاء، نقول لكم في الفاء وعلى الواو. الواو لا تفيد مطلق الجمع فقط، هكا ولا لا؟ فهمنا فيها. الواو تفيد مطلق الجمع. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، مباشرة. ثم تفيد الترتيب والتراخي، والتراخي يعني تراخي الزمني في المفردات، تراخي الزمني في المفردات، والتراخي في الرتبة في الجمل. طيب، فإذن هذه بالنسبة الثم، هذه بالنسبة الثم. طيب، نعم الفاء على التراخي، قلنا فاء ثم التراخي على ثم، حكيت على ثم قلت في الترتيب في الوحدة. إذن عن ولذلك نجم نفرق، قدم صالح فعلي، صالح وعلي، صالح ثم علي، تختلف المعنى، يختلف المعنى، واضح ولا لا؟ هذه نوع. ننتقل من بعد الحرف اللي بعده. أو أو تأتي لمعان، أو تأتي لمعان، أو تأتي لمعان. الشك، التشكيك، الشك، التشكيك، التخيير، الإباحة، التحيير بمعنى بل، جي أيضا بمعنى بل، أي نأخذ الأمثلة مثال. تقول تقول قدم زيد أو عمر، شك. نجح زيد أو عمر، شك. هل هنا شك؟ تشكك السامة، تحب تكلمه أنت، هذاك أنت شاك، الشك أنت شاك. تقول نجح زيد، من نجح؟ تقول نجح زيد أو عمر. إذا كنت لا تدري من نجح بالضبط، واحد منهم نجح لكن مش مثبت أنا، هذا أنت شاك، فقلت زيد أو عمر، زيد أو أخوه. طيب، إذا كان أنت تشكيك، تقول مثلا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، نكتب هذه وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، شكون على ضلال شكون على هدى؟ على هنا تشكيك. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا قال لهذا لهذا، إذن يبقى الإنسان في حيرة من أمر الكافر بطبيعة الحال. وإن أو إياكم خاطف الكفار، وإن مع المسلمين، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فخلاهم أنهم على ضلال أنهم في دام قال لهمش، وهذا شككهم وما كفار. وإن أو إياكم، أو لنا حرف عطف، أو إيا وإن أي نحن وإياكم أنتم معشر الكفار لا على هدى أو في ضلال، واحدة منهم يا هذه يا هذه، ولم يقل لهم، هذا السماء تشكيك. وإن أو إياكم لا على هدى أو هم، هو يعني خاطئ. الله أمر النبي أن يخاطب المشركين، يقول وإن نحن مسلمين أو إياكم، لأنهم يعتقدوا أنهم على حق، فهمني؟ وفهم حاشين يا حق يا ضاد، هم يقولون احنا على حق، ويقولوا ان وجدنا على ابان على امه وان على اثار مقتدون ومهتدون، ويعتقدون هو صادق خرج على الوحد. فلنا جاب وان او اياكم، تو واحد منا مش يضر خاطر مثلا مش فاز، واحد منا يكون على حق والاخر لا، إما يكون واحد على ضيء ولا على هدى. فلنا خل الأمر بقي محيرا. لا بشوف ما شيء على ما تمشي ينسبته. إيه نعم يعني يعمل عقله يعني يا إما يتكون هكا ولا هكا يعني بالضبط ما نكونش الاثنين على يعني على هداية واحد منا هكا فهمني. وما نكونوش الاثنين على ضلالة واحد منا على إذا نعم هذا هو التشكيك نعم. تقول تزوج مثال آخر تزوج هندا أو أختها شنو رأيك؟ التخير هنا التخير لا التخير هنا تزوج هندا أو أختها أنت هذه ولا هذه طيب كل سمكا أو عنبا مثال كل سمكا أو عنبا لا الإباحة الإباحة شوف الفرق بين التخير والإباحة مش عديد إذا كنت لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين فالتخير وإن كنت تستطيع الجمع فهو الإباحة كل سمكا أو تمرا مثال لا تجمع تجمع تأكل مزوز لكن تزوج هندنا أو أختها ما تجمع تجمع بيناته واضح ولا إذن عندما تدخل باش نفرق بين الإباحة والتخير ولا هنا عندما تجمع يمكن لك باش تجمع تقول هذا إباحة يباح هذا وهذا إذا كان لا يمكن الجمع فتقول لهنا التخير لابد تختار هذا ولا هذه ولا هذه طيب نعم اي لنا اي لنا انت ما تدعى الله والرحمن نعم فلله الاسماء الحسنى يعني المشركين قالوا مرة يقول الله مرة يقول الرحمن قال هذا هذا او هذا يعني انت مخير تدعو قل يا رحمن يا الله نعم طيب بالنسبه للتحيير تقول ضربه زيد او رجل ضربه زيد او رجل يبر له ذلك سكون ضربه زيد او رجل ماذا يعني انا حيرت خليته نعم رجال ملايين ضربه زيد او رجل او طفل ما خليته حائر ما عرف حتى شيء ما عطيتوش حتى نتيجه اذا ضربه زيد او رجل او طفل او كذا فانا خليته حائر ما عطيتوش اذا هذا التحيير هذا يسمى التحيير اذا يبقى حرف عطف اللي يهمنا فيه حرف عطف طيب طيب تأتي معنى بل تأتي أيضا معنى بل أه؟ تأتي معنى بل وهذا قليل لكن تأتي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر كأنك غريب أو عابر سبيل لنا أولا تقول اختيار يعني للتخيير تنجم تقول إما ولكن أبلغ أن تقول بمعنى بل لماذا كن في الدنيا كأنك غريب الغريب هو البعيد على أهله عنده أهل ولكن بعيد عليه هذا غريب وعابر السبيل ليس له أهل إذن يعني مش مستقر أصلا فيكون أعلى إذن كن في الدنيا كأنك غريب بل إذا استطعت أن تكون عابر سبيل كن أعلى أرشده لم هو أعلى أقل ما يمكن تكون غريب في الدنيا ذي ثم وإلا تكون عابر السبيل عابر السبيل ما عندوش موت لأن الغريب وإن كان بعيد على أهله عنده موطن ولا قاعد فيه وقد يعمل صحبة لكن عابر السبيل لا صاحب له يعني هو نسب للطريق قال عابر سبيل وابن السبيل يقول وابن السبيل ابن السبيل هو إذن لنا تولي بل بمعنى بل تفهم شيخ الحديث عن شيخ ويؤمن بهذه الكلمات بكفر رزقه وعجله عمله وشقيه وسعيد. لن يكون الاثنين. ها نعم. ومش أخي هو قضاء ربي يعني واحدة منهم لنا. لا هذاك تعود في سؤال. تعود استفهام تقول أم. الأم تسبق باستفهام إما تجي أم في أول كلام وإلا إذا كان مش أم يتولي تولي تولي نعم لابد استفهام قبل أو يسوع نعم يا هذا يا هذا إما قل خيرا وإلا أصبت أنت خير يفيد لنا إعراب حرف عطف لك معنى حرف عطف طيب رابع خامسا أم أبسو أم هذه تقول سواء عليهم المثال سواء يعني حرف عطف أم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أم لهنا بمعنى أو وأم أم أم جي في اللغة العربية على نوعين على حالين إما جي في أول كلام وتسمى أم منقطعة وهذا يفيدكم أم في أول كلام منقطع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون باش بدأت جملة هذه أم منقطعة هي بمعنى استفهام بل مش تود أن ندرسه الأم اللي هي عاطفة تكون في وسط الجملة تكون متصلة إذن أم نوعان منقطعة ومتصلة المنقطعة هي تكون في أول كلام في أول جملة ومتصلة هي تكون في وسط الجملة واضح وهي المتصلة بمعنى أو والأخرى بمعنى الاستفهام الإضراب بل والاستفهام أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون بل يقولون شاعر هذه منقطع في أول كلام سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم هذه في وسط هذه متصل بمعنى أو سواء أنذرتم أو لم تنذرهم في المعنى انتاح في المعنى وعادة تسبق بسواء وعادة تسبق بسواء قل سواء يعني سواء قلت كذا أم كذا سواء عليهم استغفرتهم أم لم تستغفر لهم نعم هذه حرف عطف هذه متصلة في وسط الكلام متصلة تعطف في وسط الكلام تعطف في وسط الكلام ما تعطفش منقطعة ما تقولش عاطفة ما تكون عاطفة كأنك تعود في وسط الكلام طيب تقول مثلا تقول سواء جاء نجح زيد أم لم ولا أم عمر سواء أم عمر بس على الاثنين المفردات خليني خاطر عطف جملة على جملة سواء علي أنذرتم أم لم تذرهم جملة على جملة سواء نجح زيد أم عمر مفردة على مفردة تعطف الاثنين ناخذ المثال الثاني سواء نجح زيد أم عمر بأم حرف شنو نعربوه حرف عطف وعمر نقوله معطوف على زيد معطوف على زيد المعطوف على المرفوع يكون مرفوع والمعطوف على المجرور يكون هاشون في المفردات سادسا إما حرف العطف السادس إما وهو محل خلاف بين أهل العلم هل هو حرف عطف أم لا إما لأن أصل إما حرف تفصيل أصلح إما هي حرف تفصيل إما وقد تكون شرط وتفصيل تفصيل وشرط إما تقول لنا إما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء بعض العلماء قالوا إما فداء عطفت على إما منا لكن العلماء أجابوهم قالوا لا العطف بالواو مش بإما فإما منا وإما واو واو وإما فدان فالعطف شنو هنا الواو إذا عطف الواو ما العطف بالواو مش بإما ولذلك هذا فيه نزاع بين العلم والصواب الراجح أن ما يعطفش إذا الراجح أن إما ما تعطفش بنفسها لأنها لا تأتي إلا مقرونة بالواو لأنها لا تأتي إلا مقرونة بالواو لأنها لا تأتي إلا لا تأتي إلا مقرونة بالواو وحينئذ يكون العطف بالواو لا بها وحينئذ يكون العطف بإيش بالواو لا بها نعم مثاله فإما منا بعد وإما فداء. الفاء فإما منا، الفاء حرف تفصيل، الفاء حرف بحسب ما قبله، بحسب ما قبله ما نجيبش تعرف لا حد لم تربط يقبل. فإما حرف تفصيل، إما حرف تفصيل نعربه، إما نحط قدنوطة منه حرف تفصيل، إما حرف تفصيل مبني على السكون لا محل له من الإعراب لأنه حرف لا محل من الإعراب. فإما منن، منن هذه مفعول مطلق لفعل محذوف، مازلنا ما شفنا وش مفعول مطلق مش مشكل. إما أن تمن منن مفعول مطلق، شنو هو؟ تجيب الفعل والمصدر نتاعه وذاك هو المفعول المطلق. تقول ضرب ضربا، أكل أكلا، أرسل إرسالا، إذا تأخذ الفعل والمصدر نتاعه وذاك المفعول المطلق يتسمى مصدر أيضا مش شوفه واحد. إذن منن لنا، فإما أن تمن منن فمنن مفعول مطلق والفعل محذوف مقدر تمن منن. قال وإما فدان، واو حرف عطف، وإما حرف تفصيل. نعم جملة جملاني لا وين اسمي وين اسم، لأن قدرنا لها إذا كان منصوبة قدرنا لها، قدرنا لها فعل. إما أن تمن أي إما منن، إما أن تمن منن، وإما أن فداء أو تأخذ فداء، إما أن تأخذ ثاني فداء تولي فداء مفعول به منصوب لفعل محذوف، مفعول به منصوب لاش لفعل محذوف، أن تأخذ فداء. إما أن تمن من من، وإما أن تأخذ مقابلا أن تأخذ فداء، فداء تولي مفعول به. ولنا العاطف هو الواو، العاطف الواو ويبقى إما حرف تفصيل، حرف تفصيل ومش هي للعرف. طيب السابع، اذا ما في حتى اشكال هذا. الحرف السابع بل، بل هذا هو حرف عطف يفيد الاضراب، هو حرف عطف يفيد الاضراب. ايش معنى الاضراب؟ ان الكلام اللي قلته لولاني تحب تبطل، تحب تنحيه، تضرب عنه، إما تخليه وإلا تحب تخذ. تقول جاء صالح بل علي، أنت اختار تقول جاء صالح بل، لا بل تضرب على الكلام اللي تنحيه وتحط مقابل، هذا حرف إضراب. مثال نقول نجح صالح، نجح صالح بل علي، نعم لا هو من أنت قلت صالح اختار، طيب سأهم بعد صلحت، أضربت عن، أضربت عن شكون؟ وقلت علي، وقلت عليا، وقلت علي بل، بل علي بين عربه لا علاقة بالإقبال، نجح فعل ماضي مبني على الفتح. طيب وشكون نجح؟ مش فاعل مرفوع بالضم، بل حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وعلي معطوف على صالح، معطوف على صالح، والمعطوف على المرفوع يكون مرفوع، هذا التابع. نعم إذا نتعدى، إذا بل حرف إضراب. الحرف اللي بعده لا، أي حرف عطف، الحرف عطف جي أحيانا لا، فما لا الناهية وفما لا النافية، قل لا الناهية لا تغضب، فما لا النافية لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وفما لا حرف عطف تأتي لنفي ما سبق، تأتي لنفي ما سبق. تقول مثال، تقول نجح زيد، نجح زيد، إما الفاء إما حرف تفصيل من المفعول المطلق، نعم بعده مش بعده، بعده إما من بعده، بعده ظرف مش بعده، بعده فإما من بعده وإما فدان، مو هذا ظرف مازال ما دخلناش، مازال ما دخلناش، مازال ما دخلناش بعده، إما من بعده وإما فدان، وإما فدان، فدان مفعول به، الواو حرف عطف، إما حرف تفصيل وفدان مفعول به. لا لا لا هذيك بعده، بعده ما زال هذيك عندها مشكلة فيها، وقتاش تجي هي مبنية ما مشكلة فيها، مش انت السنة الثانية يقرأوا هذه، ولكن هي يعني ظرف، ظرف بعده هي ظرف، ظرف. فإذا تقول مثلا نجح زيد لا عمرو، مش عكس الجملة الأولى، لهنا لا حبيت تقول نجح زيد وما قلت لا عمرو ننجح لا نفيد لولاني فيتنفي وتأتي لنفي ما سبق على عكس بل تضرب عن سبق مش نفي هذه نفي تزيح نحي تضرب عليه أضربت عن كلام يعني لم أهتم به فتقول نجح زيد لا عمرو ما قلت لا نجح زيد لا عمرو واضح لا أنا عطفت قليلة ولكن موجودة في الأمر فنا نجم تفهم نجم تفهم نعم نعم نعم نجم ولكن نجح زيد لا عمرو لا عمرو نجح وتقول نجح فلان لو اعتبرت الثانية واحد نجح زيد لا عمرو هي نعم لأن هي مش لا مش إضراب هي نفي ما سبق اكتب تأتي نفي ما سبق وتأتي نفي ما سبق يعني إذا شو سبق نجح شكون قل لا نجح زيد لا عمرو كأنك أخطأت قل لا عمرو صححت فنفيت السابق مش من بعد نجح السابق بل علي بعد الثاني نجح أي ولكن هذه لا أي لا بل أضربت وهذه نوع آخر تقول لا نفيت والآخر أضربت نعم هذا نفيت أصلا كيف فصل فاصل بعد زيد فاصل فولد بين أكثر الجمع مو الأخرى كلمة واحدة واحدة وش تجي واحد وأنت بدل تفصيل بس بين لك الآخر تقول نجح زيد لا عمرو على الثانية كانت لا عمرو نعم إذا كان اعتبرتها جملة كانت اعتبرتها تنت عن فاصل ثاني جملة نعم أمين الله اللي هي العاطفة الحرف عن العاطفة طيب لكن من بعدها لكن نحن شبنا في أخوات كان فما لكن وإذا خففناها تولي مش هذه لا أي لا مش هذه يعني هذه تعطف جملة على جملة والأخرى لكن مخففة من الثقيلة ما نقول بالتخفيف ونكتب وليست لكن التي هي من أخوات إن وليست لكن التي هي من أخوات إن تقول مثال ما نجح زيد لكن صالح كنقول ما رأيته ما رأيت زيدا لكن صالح نعم ما مررت نعم طيب نعم لا ما غير ما تعاود خاطر العطف يغنيك العطف يغنيك اذا تقول ما نجح زيد لكن عمرو ما قعد زيد لكن قام ما قعد زيد لكن قام عطف ايضا لان عطف جملة على جملة شو الفرق بين جملة الاولى والثانية لا لا لا لا لولا بين فعليه فعليه ما قام زيد بين حيث زيد عطفت عطفت مفرد على مفرد لان ما قعد زيد لكن قام قام شكون فعل وفاعل اذا هي جمله اذا عطف جمله على جمله وفي لولا عطف مفرد على مفرد طيب حتى اخر واحده حتى نعم انهي مثلا مثلا ما قام ما نجح زيد لكن عمرو ايش نعربه ما حرف عطف مبني السكون لا محل من اعراب نجح فعل ماضي زيد فاعل لكن حرف عطف حرف عطف مبني السكون لا محل من اعراب معطوف عليه معطوف على زيد على زيد معطوف على زيد لكن نعم بالضبط هذيك على السابع واسم التابع التوابع يعني تتبع غيره اذا اخر حرف هو حتى حتى في بعض المواضع مش في مش كل ما نلقاو حتى نقول راهي حرف عطف لان حتى تاتي حرف جر حرف نصب عندك وفي نعم هي حتى حرف جر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر مطلع مجرور باش حتى حرف جر. وتأتي أحيانا حتى اللي هي حرف عطف تعطف تعطف. تقول مثال أكلت السمكة حتى الرأس انتهى. كيفاش نقول أحسن؟ أكلت السمكة حتى رأسها. لنا هل أكل الرأس ولا لا؟ نعم حتى رأسها. نعم أكلت لأن أكلت الرأس وحتى حتى أكلت السمكة وأكلت رأسها. كنقول أكلت السمكة حتى رأسها. لا وقت وقفت الرأس لأن جيت الرأس وقفت. تقول أكلت السمكة حتى رأسها أي أكل. أكلت السمكة حتى رأسها حتى نوصلت حتى إلى وصلت غديك وقفت. أكلت السمكة حتى رأسها. حتى رأسها. أي. حتى. إيه. إيه سؤال كيف سؤال؟ أقول حتى رأسها كن عطف كل رأسها. هاي. طب عندي ثلاث. عندي ثلاث. أكلت السمكة حتى رأسها. هاي. هذي حرف عطف هذي. حتى رأسها. أي. أي. يعني كيف سؤال سؤالي؟ حتى رأسها أكل. أعطب الجملة كاملة مش المفروض. أكلت السمكة حتى رأسها أكل أيضا. حتى رأسها أكل زيادة. أي. حتى رأي زيادة. جملة جديدة. رأسها أكل مبتدا وخبر. حتى عطف. نعم نقدرها. لا لابد نقدر لها. إذا نلقى كلمة واحدة لابد باش نقدر لها. لأن رأسها إيش معناتها رأسها؟ رأسها أوكل. إذا نقدرها باش تتم المعنى. وذلك الخبر وذلك تقول جملة اسمية. إذا هذه عطف جملة على جملة كامل. عطف جملة على جملة. يدخل حتى رأسها لا مع تابع اللولاني. خاطر ما تابع. باش عرفته تابع. سمكة حتى رأسها. إذا هذه معطوفة على اللولاني. حتى رأسها جملة جديدة. حتى رأسي حرف جر. واضح اللي بالمعنى؟ حتى إذا سوى بين. لا حتى معنى آخر. عنده معنى آخر مش هذا. هذا لكن بداية يعني لا ابتدائي. حتى إذا ساوى ذيك لما إذا علم. يعني أنت تشرح في إذا. لأن نحن في حتى. مات سيبويه قال وفي نفسي شيء من حتى. سيبويه مات وقال في نفسي شيء من حتى. حيث العلماء كتبوا فيها كتب بذي حتى. طيب. إذن هذه حروف العطف. هذه حروف العطف. ننتقل ما فيش إشكال. ما فيش إشكال. توابع. إذن التابع اللي بعده. التابع اللي بعده. التوكيد. تنتقل. التوكيد. نقول التوكيد ونقول أيضا التأكيد. تقول التأكيد والتوكيد كيف. ولكن التوكيد أفصح من التأكيد. علاش؟ لأن لغة القرآن. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي تأكيدها. والقرآن أفصح. إذن أفصح لأن نقول توكيد ولا نقول تأكيد. أفصح. نعم نعم. هل إيش من صيغة التفضيل هنا؟ أكدوا. أكدوا من شيء. تحب أكد من شيء. هذا أكد من هذا. تحب فهمت كيف؟ فتقول أكدوا. إيه أكدوا. وأكدوا وأؤكدوا توكيد وأؤكدوا توكيد تأكيدا. أؤكدوا تأكيدا وأؤكدوا توكيدا. نعم هذه كانت حبنا. نعم. طيب التوكيد لغة تقوية الكلام. التقوية والتثبيت. يقال أكد الخبر ووكده. أكد الخبر ووكد الخبر. واصطلاحا هو تابع مكرر لمعنى ما قبله, مكرر لمعنى ما قبله, ويتبعه في الإعراب, وهو نوعان, التوكيد نوعان, لفظي ومعنوي, نغسر التوكيد اللفظي. ما التوكيد اللفظي؟ هو إعادة, اللفظ بعينه, سواء كان, هذا اللفظ, سواء كان هذا اللفظ اسما أم فعلا أم حرفا. شنو أم لنا؟ أو أي شنو هي؟ ترتيب. هي شنو هي؟ حرف, حرف أم فعلا أم حرفا أم جملة, إذن أحيانا التوكيد الثاني في اللفظ. إيش معنى؟ تحب تأكد الكلام إيش تعمل؟ تجيب الجملة وتعاود حرف, تعاود مرتين, قل لا لا أبوح بسري, لا لا حميد تأكد, لا لا أبوح بسري. تقول مثلا جاء, صالح, حبيت تأكد المجيء, جاء, صالح لمن يشك في ذلك, جاء كلما جاء, جاء صالح, هذا توكيد لفظي تسمى إعادة الكلمة اللفظ بها هي بيد ولا جملة كاملة. ولو سعد بنتم حرف عطف, وما أدراك ما, يوم الدين, ثم ما أدراك, هذا توكيد لفظي, ناخذ, أمثلة, نحطوا أمثلة, أيما امرأة أنكحت نفسها, بغير إذن وليها, فنكاحها, شكون يكمل؟ باطل, ثلاث مرات, باطل. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل, حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لنا لاحظ, لنا كرر ثلاث مرات, باطل, هذا ليس توكيد لفظ. إذا نكاحها باطل مبتدا وخبر, نكاح مبتدا وهو مضاف والها مضاف إليه, وباطل شنو خبر, والباطل الثانية توكيد لفظي, والثالثة توكيد لفظي, أن يتبع, اللي قبله في الإعراب. نقول نكاحها باطل, جاءت ما قلت باطلا وبعد باطلا, لا باطل, طيب مثال ثاني, أخاك, إن من لا أخا له, إن من لا أخا له العجز, كساعا إلى الهيجاء, أصهائي لكن حذفت الضرورة الشرعية, كساعا بغير سلاح. إذن يقول الشاعر أخاك, إن من لا أخا له كساعا يلهيجا بغير سلاح, يعني خوك, طيب لنا شنو وين التوكيد؟ أخاك, لا الثاني توكيد, ثالث لا, فقالوا لك أنا إلزم أخاك, فتولي مفعول به بفعل مقدر, والثاني توكيد لفظي, طيب تقول يا آدم اسكن أنت وزوجك, شكون يطلع لي التوكيد لهنا ويفسره؟ يا آدم وأنت, لماذا, التوكيد؟ لا مش آدم لا لا مش أنا. فأنت إيه توكيل ناس وين المؤكد أنا هو لا لا لا خليها آيات أسكن أنا ما غير ما أقول لي آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ها ما خلص آدم هكذا ها وين التوكيل شكون طلع حول اي اي اعرف هالي اعرف هالي اسكت فعل امر غني مبني على وين الفعل نتاعه اش نقول عليه اش نقول احسن اذا اسكن فعل امر مبني على السكون شبيه مستتر جوازا من الوجوب وجوبا اذا تولي انت الثانيه ايش معناتها توكيد خاطر انت مش انت عاوزكم توكيد انت اللي هي غايبه نعم ما بجيبش يعني انت لولا هي بيدها فعل انت لانه كيف منع تتناقض منع تقول مستتر وجوبا ومنع تقول انت فاعل كيفاش هذا وين هذا لا يكون اي لان امك تقول انت تكلم تقول تكلم انت لا إن أردت أن تؤكد تقول أنت توكيد لفظي لأنك عودت كأنك عودت أنت مرتين مرة بالاستتار ومرة بالوحد وإذاك عندما تعربها تقول أسكن أنت وزوجك أسكن فعل أمر وفاعله مش أنت فاعله ضمير مستتر فاعله ضمير مستتر وجوبا وجوبا تقديره أنت وأنت هذه الموجودة هي توكيد لفظي الأنت المستتر نعم تقول وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وين التوكيد اللفظي يوم الدين لا عاد جملة كاملة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما نرجعكم جملة كاملة عودتها ليش خليت من قطعتها ليش قطعت جزء منها فقط ثم فقط عطف الأخرى كلنا وعودت نفس الجملة إذن الجملة كاملة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ثم ما أدراك ما أدراك ما يوم الدين هذيك توكيد لفظي كلها تعودها إذن توكيد لفظي يعني أنت عيد اللفظ والحرف تعال تقول لا لا لا لا لا أفعل كذا لا لولا حرف نفي لا محل من الاعراب حرف نفي لا افعل ولا ثانيه توكيد لفظي جاء صالح جاء الثانيه توكيد لفظي اذا يكون جمله يكون اسم يكون حرف خلينا امثله طيب النوع الثاني تاع التوكيد اذا هذا التوكيد اللفظي التوكيد المعنوي الثاني التوكيد المعنوي يكون بالفاظ محصوره معينه بألفاظ محصورة معينة وهي النفس العين الألفاظ تاع التوكيد المعنوي النفس العين كلا وكلتا كلا وكلتا كل جميع عامة أجمع جمعاء أجمعون ثم المؤلف أضاف الأجمع فتوابع أخرين معها تقول أكتع وأبتع وأبصع اللي مش معنات أجمع يعني أجمع كلمة أجمع تقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون فهذه نفس المفرد هي بيدها نفس المفرد مش مستعملة ولكن قالها نقول يعني ما غير حتى لنذكرها فإذا أكتع أبتع أبصع هذه معنى أجمع تقول جاء القوم أكتعون أبتعون أبصعون نعم هذه كلها في طيب مش مستعمل طيب أمثلة نأخذ أمثلة نقول جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه جاء فعل ماذا زيد ونفسه لا مش معطوف ما عايز تحل عطف توكيد توكيد معنوي لنا ينحي الاحتمال جاء زيد قد تكون خبره خبر تعو جاء زيد غلامه فإذا لنا شنو دور التوكيد ينحي إمكانية نعم يعني يوضح يبين ينحي ممكن جاء شيء آخر جاء كلامه أو يعني يكون مجاز ينحي المجاز يقول حقيقة جاء زيد نفسه فجاء فعل ماضي زيد فعل والنفس هي توكيد معنوي وهو مضاف له نعم وهو مضاف إليه به جاء القوم وش نقول لا لا على نفس أخنا نخف النفس أنفسهم ليش قلت أنفسهم كان عندي عصا ضربتك طيب جاء القوم أنفسهم يتبع هذا التوابع أنفسهم جاء القوم القوم فاعل أكل لا وأنفس توكيد معنوي ومضاف لهم مضاف إليه جاء الرجلان أنفسهما أنفسهما إذا نكتب جاء زيد نفسه جاء القوم أنفسهم جاء الرجلان أنفسهما أنفسهما كيف نعم المثال أنفسهم نعم هن البنات نعم نعم هي شهداء لا أي لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم لا لم يكنوا إلا حصر لكن إلا أنفسهم شهداء لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ما قالش أنفسهم شهداء وأنفسهم لا لنا مش توكيد نعم لا عليك عليكم اسم فعل امر وانفسكم منصوبه باسم فعل امر لا يلزم لان لابد البدل خذ بدل التوكيد يتبع الكلمه اللي يحب ياكدها جاء الرجل نحب ناكد الرجل قلت نفسه والا عينه اما بنفسه ولا بعينه يعني تنحي احتمال أنه مجازا جاء الرجل لكن تقصد به يعني جاء خبره جاء يعني شيء من غلامه مرسوله إلى غير ذلك لا مش عارف فتقول إذا نقول جاء القوم أنفسهم رأيت القوم أنفسهم مررت بالقوم أنفسهم نعم جاء الرجلان أنفسهما رأيت الرجلين أنفسهما أي وجاء الرجل رأيت الرجل نفسه وعينه عينه كيف أي تفضل لا ما استوكيد تولي نفسه فعل فقط مش توكيد هو الأخ المضاف إليه يجي من بعده بس يأكد يقبل هو تابع والتابع يكون نعم يكون هو تابع لغيره فقبل ما تتبع طيب تقول ماذا كلا وكلا تقول وما ذكرهمش المؤلف ما ذكرش كلا وكلتا ما ذكرهمش لكن نضيفهم في التوكيد تقول حذر الطالبان كلا بما جاءوا قلت كليه انصابتها جاء اذا جاء الطالبان ايش نقول هذه يعني تعودكم على لما تنطقوا بها باش تتعود على الكلام الصحيح تقول ايش نقول جاء الطالبان لم تقول ايش لا عودي جملة حب استنسى اذنك جاء الطالبان كلاهما رأيت لا عاود جملة رأيت الطالبين كليهما مررت بالطالبين كليهما نعم تقول جاءت البنتان جاءت البنتان كلتاهما رأيت كلتيهما مررت كلتي نعم نعم يتبع يتبع. طيب إذا نقول حضر الطالبان كلاهما, نكتب حضر الطالبان كلاهما رأيت الطالبين نعم مررت بالطالبين كليهما. قالت البنتان كلتاهما, قالت البنتان كلتاهما سمعت البنتين كلتيهما نعم. إذن كلاهما كلتاهما. تقول قرأت الكتاب كله, قرأت الكتاب كله أحسنت, قرأت الكتاب كله يعني خاصة فيها تقع في أخطاء برشا حتى أن طلبة العلم في الفضائيات واعتقد ساعات اللي قبلها مرفوع وينصب ولا يجره فهمني, وهذا خطأ خطأ شائع لابد أن ننتبه لهذا. ولذلك نقول قرأت الكتاب كله يتبع الكتاب كله تقول نجح المجتهدون كلهم نجح المجتهدون كلهم كفأت المجتهدين كافأت المجتهدين كلهم علاش جريتها هي منصوبة متابع يتبع تقول كلهم هي تضرب في الرأس الأذن ما عادش تقبلها تتمرس بها ما عادش تقبلها الأذن أعجبت بالطلبة كلهم نعم أعجبت بالطلبة كلهم أي أحضر الطلبة العامة نتاعهم كلمة عامة أشكون يقول جملة أي عامة أي عامتهم نعم عامتهم حضر الطلبة وعامتهم نعم رأيت الطلبة عمتهم. طيب طيب توا أنا هو هم أنا ننتبه إن شاء الله ننتبه. طيب توا أجمعون كل جميع وأجمعون به تقول جاء القوم أجمعون رأيت أجمعين مررت بالقوم أجمعين ممتاز بالقوم أجمعين نعم. ساعات يجي توكيد ويزيد معاه توكيد آخر ساعات يجي توكيد وتحب زي تأكد مرة أخرى بكلمة أخرى تأكد تقول فسجد الملائكة نكتب هذه فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون لا إذن كل توكيد لاش للملائكة أحسن توكيد الملائكة وهم مضاف وهم كلهم الملائكة سجد شكون سجد الملائكة كل إذن هذا وأجمعون توكيد ثاني توكيد ثاني توكيد ثاني اعراب توكيد ثاني توكيد ثاني نعم. قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والناس أجمعين من الجنة والناس أجمعين خاطر أجمعين توكيد لاش الجنة والناس نكون مع بعض الجنة والناس لأن مجرورة تكون مجرور تكون مجرور. طيب إذن البدل البدل تو البدل البدل التابع الرابع إذن شفنا العطف شو نعته يعني شفنا العطف التوكيد، والرابع هو البدل. البدل نعم. لغة العوض، تقول بدل هو العوض، بدل هذا بدل هذا، عوض هذا، تقول هذا بدل هذا. طيب، واصطلاحا هو التابع لغيره المقصود بالحكم بلا واسطة، أي بلا فاصل. المقصود بالحكم، المقصود بالذات، هو المراد بالذات. ما هذا المقصود بالحكم؟ يعني أن المتكلم أراد ذاك والآخر ما هده فقط، فما مبدأ بدل ومبدل منه. الإنسان عندما تكلم وأراد البدل، أراد البدل، لكن سبق مهدله بمبدل منه يحب يوصله اللي هو لإبرازه عند عدة أغراض ذيك بلاغية. تقول مثال ما نزيد النسعة، فالمبدل منه ليس إلا تمهيدا له ويتبع المبدل منه في الإعراب، يعني في الرفع، في النصب، في الجر. إذن هذا تعريف أقسامه ذكر المؤلف أربعة: لولاني بدل كل من كل، ويسمى البدل المطابق أو البدل المطابق، البدل المطابق بكسر الباء، المطابق لغيره. طيب، مثاله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليه. عندي فبدل، عندي مبدل منه. أشكون يقول لي ترى يحاول يخدم شوي؟ شنو أنا أقول؟ تفضلي. اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم الصراط المستقيم، نعم، مش اهدي معي، اهدي هذه مش معه. اي الصراط المستقيم، وين البدل نتاعها؟ صراط الذين انعمت. هاو بدليل باش تعرف، لو نحيت المبدل منه حطيت البدل يستقيم الكلام. اهدنا صراط الذين انعمت عليه، فصراط الذين انعمت، هذيك الجمله بدل نتاع اهدنا. نعم، اذا هذا بدل سما كل من كل. سمعت؟ كانت نحي هذه تحط هذه جي مع بعض، يعني هو بيده. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. مش نعرف الصراط الذين أنعمت عليهم الجملة هذه. بدل صراط من اللولانية، صراط المستقيم. هاني اهدنا الصراط وصراط، واضح ولا؟ صراط، إذا صراط لهنا يعني بدل يتبع المبدل منه في الواحد. صحيح. طيب، المقصود بالحكم هو صراط الذي أنعمت عليه. صراط المستقيم، تمهيد لي، بيان، زيادة، إيضاح. فكأنك كررت مرتين، أو شمعت البدل، كأنك قلت اهدنا يعني الصراط هذا اللي بالصفات هذه مرتين، كأنك عاودت اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الذي أنعمت عليه، اهدنا الصراط الذي أنعمت عليه، اللي هو الصراط المستقيم. كأنك كررت يعني شيء مرتين. مثال ثاني: إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. لاحظوا مفازا شنو الحركة نتاعها؟ منصوب، منصوب الفتح. حدائق وأعناب. طيب منصوب ولا لا؟ لو كنت نحي مفاز حط حدائق وأعناب. إن المتقين حدائق وأعناب. نعم هذه كبدل كل من كل مطابق، يعني مطابق، هذا مطابق لهذا، هذا مطابق لهذا. كيف مو معاه معطوف عليه الواو تعطف، عطف تعطف عليها، تعطف فقط كما شفنا حرف عطف، تعطف على المنصوب منصوب. ده الغاية، المفازة حبيت تدخل انت ماذا اردت؟ تعال تدخل حدائق وعناب وكواعب، هذه كلها الكل كله مع بعضها تولي بدل انت مفازة. فانت قدمت مفازة، يعني البيان القرآني قدم مفازة تمهيدا، فهمني؟ فكأنه يكرر معه. طيب هذا البدل لاني بدل مطابق، هو بدل كل من كل. ده النوع الثاني تاع البدل، بدل البعض من كل، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. أي الاسم الثاني، يعني ايش معناتها الاسم الثاني؟ فيه الاسم الثاني فيه جزء من الأول، فيه جزء من الأول، يعني الثاني يعني فيه جزء من الأول. مثال، نعم مثال، تقول حفظت القرآن نصفه. حفظت، اش حبيت تقول انت في الاصل؟ فقلت القرآن وبعد قلت نصفه، هذا بعض من كل، نصف القرآن نعم بعض من كل، نصف القرآن بعض من كل. اذا حفظت فعل وفاعل هكا ولا؟ والقرآن ونصف بدل بعض وهو مضاف، وهو مضاف الى يوم. طيب قرأت الكتاب 60 تاعه، كيف نقول؟ لو قلت كله شنو استعرابه؟ هذاك تأكيد، توكيد. نعم توكيد. طيب اذا قال قرأت الكتاب 60 تاعه، كيف نقول؟ ثلثي. نعم ثلثي. وين البدل؟ ثلثي. وهو مضاف، وهو مضاف. احسن، وهو مضاف اليه. طيب ثلثي بها. عالج الطبيب المريضة، عالج الطبيب المريضة رأسه، عالج الطبيب المريضة رأسه، يعني معالج الكل. أشي ولي وين البدل؟ رأسه. ومضاف، مضاف إليه. والمريض شنو على أعرابه؟ فعل به، والطبيب فاعل. طيب لنا هذا، هذا يسمى بعض من كل. الثالث، النوع الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال. يكون فيه البدل، يكون فيه البدل دالا، دالا على صفة من صفات المبدل، المبدل، صفات المبدل، المبدل منه. هو ليس جزءا منه لكن صفة من الصفات. قل أعجبني زيد، أعجبني زيد خلقه، مش جزء منه. بينما الآخر لا، كان قطع جزء، هذا اشتمال، عنده صفة، عدد الصفات، خذ صفة واحدة. أعجبني فلان أدبه. إذا نحط مثال، مثال أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه. أعجبت بزيد خلق نتاعو كيفاش نقول؟ خلقه. أحسن، أعجبت بزيد خلقه. وين البدل؟ خلقي، وهو مضاف له مضاف. أعجبت بزيد خلقي. نعم. خلق فقط. نعم، خلق فقط. يعني بزيد مجرور وخلقي مجرور وهو مضاف ولا مضاف إليه. طيب. يعني هذا يتبع في الإعراب، إذا كان مرفوع مرفوع، إذا كان منصوب منصوب. إذا الرابع والأخير، الرابع والأخير بدل الغلط حسب المؤلف. بدل الغلط، بدل الغلط. تقول سلمت على أبوك، إيش نقول؟ على أبيك، سلمت على أبيك. وأنا غلطت في هذا، نقول لك سلمت على أخوك، قلت سلمت على أبوك، إيش نقول؟ سلمت على أخي، على أبيك أخيك. ها، هذه غلط، غلط فيها. سلمت على أبيك، أنا غلطت، وأنا في الأصل سلمت على أخوك، فقلت سلمت على أبيك وبعد قلت يعني أخيك، هذا هذا وهو قليل يعني. تقول مثلا صليت في المسجد المغرب، وانت تفكر لا العصر، صليت العصر مثلا، يعني هذا غلط، هذا غلط. نعم. ها، تدريب توفينا. اذا هذا هو البدل، اربع انواع باش نعمل تدريبات في الجميع، تدريبات طيب تحب تكتبوا نجيبوا الجمعة الجاية مثالش، تحب لحد نجد نعملكم بعض تدريبات شوية هكي بالواحد ولا لا؟ طيب طيب أخرج التوكيد اللفظي مما يأتي، مش كل حتى بالفم تحب تكتب واحد قدام. هذا التوكيد اللفظي زين. حذاري حذاري من بطشي. حذاري حذاري. أنا هو الثانية، الثانية. طيب. كلمتك أنت. منين مدرك؟ أنا الأولى المقدرة. لا شفت غلط فيه، لا انت مش انتم كل مكا مكا مكا كلمتك انت عكس انت قبليك. طيب انك انت العزيز الكريم. لا كذلك اسم، اسم انت. انت انك وزيد قلت انت، انك انت هو انك مش انا كعيك انت وزيد عودت انت. اذا انت الصبر، الصبر على الشدائد، الصبر الثانية. طيب التوكيد شو يعني؟ جاء المسافران، حب الاثنين شو نقول؟ جاء المسافران كلاهما. فرح المسلمون العام نتاعهم بالنصر، شو نقول؟ لا لا عام، العام شو نقول؟ عامتهم بالنصر. عاد الجنود كلهم ونزيد اجمعين. عاد الجنود كلهم اجمعون سالمين. طيب. الطلبة أنفسهم ساهموا في الوحدة، أنفسهم الطلبة أنفسهم. نعم. طيب حاضر الطلاب باش نقول كلهم به، نقول أجمعون أيضا معه، أجمعون نعم. أكلت الرغيف نصفه، شنو نصفه شنو؟ كل من جزء من كل. شو اسمه؟ شو اسمه؟ بدل. بدل شنو هو؟ بعض من كل، نصف الرغيف. أكلت الرغيف كله. توكيد. طيب إذن الأخوان صالحان، الأخوان كلاهما صالحان. ده أحب والدي الاثنين، كيف نقول كليهما. مررت بأختي كلتيهما. نعم ده. رأيت الرجل ذاته في المس. لا أخي كلمة ذاته، لا أنا عطيتك، لا مش عندنا كذا نفس. نعم رأيت الرجل نفسه في المس. نعم حضر هذان الطالبان أن أنفوا عناس، هم حضروا أنفسهم. حضر الطالبان لا على أنفس، أنفسهما طالبان مرفوع بالألف لا أنفسهما لا مش نفسهم، لا كانوا عندهم نفس واحدة واثنين، نفس أساهم لا نفس ليهم الزوز، لا هم كل واحد عندهم نفس أنف. نفسهما فهمت يعني كان نفس بالالف نفس بيدخل النفس من نفس النفسان. هو في جرت العاده عند العرب، جرت العاده عند العرب ان المثنى ان اذا يعني اذا اضيف الى بعض الكلمات اذا اضيفت الى مثنى تجمع اللي تتعلق بال مثلا تقول مثلا فقد صغت قلوبكم، خلاص من واحد نقاش قلباكما قلوبكما. إذن في فيها قاعدة أخرى. طيب جاء أخوك زيد، اسم عرب زيد، أخوك زيد بدل بدل أخوك هو زيد، زيد هو أخوك. نعم بدل، هذا بدل. شو نوع البدل؟ لا علاش غلط اخوك زيد، لا كيفاش زيد بدل كل اخوك زيد، زيد اخوك، اخوك هو زيد، هو زيد. إلا في كلمة جميعا إذا كان مش معرفها بالألف واللام ديما تعرب حال، خذوها ديما جميعا منصوبة ديما حال، أينما وجدتم كلمة جميعا في الكلام بدون ألف واللام فهي ديما حال وتكون منصوبة جميعا هكا بنص ديما حال، ديما عربها حال. قل حضر الطلاب جميعا، نقول جميع أو الطلاب مرفوع، حضر الطلاب جميعا فحال منصوبة بالفتح. جميعا اذا لم تكن معرفه فهي وما فيهاش ضمير، تقول جميعهم معرفه بالالف ولا تقول جميعهم، تقول جميعهم، تقول جاء الطلاب جميعا وتقول جميعهم كل تضيفها للضمير تقول جميعهم. اذا اضفت نعم اخذت ما تقول الجميع جاء الطلاب، مش تقول تضيفها الى ضمير جميع الطلاب، تقول حاجه اخرى تقول فاعل. اذا دكت الارض دكا دكا، إذا دكت الأرض دكا دكا دكا توكيد لفظي، به توكيد لفظي، قد تكون مش توكيد لفظي. إذا كان دكا مراد دكا بعد دك تولي مش توكيد لفظي، تولي تولي دكت لأنه تولي مفعول مطلق خاطر نفس المصدر تاع الفعل، والثانية تولي حال حالة كونها دكا بعد دك. تقول وجاء ربك والملك صفا صفا، كان قلنا كان قلنا صف واحد تولي ثانية توكيد تحب تأكد، وكان صف ورا صف تولي حال. لا المعنى هو يعطيك الإعراب تابع المعنى، مثلا في جملة رأيت الطالب رأيت الطالبين نعم كليهما يحملان كتب مثلا نعم صحيح. وإذا نحط مثلا رأيت الطالبين كلاهما يحملان كتب تعتبر جملة مفصلة ولا تعتبر حال؟ لا تولي جملة لا الحال تكون منصوبة هذه مرفوعة هذه صحيحة. تقول كلاهما يحمل رأيت الطالبين وتقف ومن بعد إذا كانت الجملة جديدة كلاهما يعني رأيت الطالبين ومن بعد سكت وقلت كلاهما يحمل كذا وكلاهما يحمل كذا وعطفتها أفصلتها ولا تسكت على خلف الزمن. أما كان تقول رأيت الطالبين وما تقول كلاهما لا لا لا كلاهما الاثنين لابد نعم نعم هي مو عاد الحال يعاد عليها الحال يعاد عليها سالمين نعم سالمين حال منصوبة كيف ذي حال زي ما شفناها تنصوبة كيف ذي حال يكون منصوبة كما جميعا قلت لك ديما تقول جي إذا كان جات منصوبة كيف رأي حال بدون ضمير بدون ضمير بعد بدون ضمير بعد بدون ضمير بعد يقول هذا هو النفاق بعينه. شو عندنا لنا فيها بعيني النفاق بعينه لنا الحرف جر زايد لنا أصلا شنو هذا هو النفاق عينه إذن هي مجرورة لفظا مرفوعة في الأصل إذن هي مرفوعة بضم مقدرة منع من ظهورها الحرف الجر الزايد نعم ولا هذا هو الجبن نف ولا نفسه نفسه نعم لابد أن نعود ألسنتنا على الكلام الصحيح الكلام الصحيح. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أي بعد نصفه علاش نصفه بدل بعد كل وينه اللي هو الكل شنو الليل ما قال نصفه او ثلث علاش منصوبه خطر الليل نعم بدل بعض من كل اذا الامر ما فيش يعني التوابع دي انهيناها فما فيهاش حتى اشكال ان شاء الله الناس والحمد لله رب العالمين منسكم شكلناك ماذا ما فهمت هذا المراد اتفضل.